السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب ما تجوز فيه المسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما تجوز فيه المسألة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. هذا باب مهم عقد عليه الترجمة المصنف رحمه الله تعالى، لأنه تقدم له النهي عن المسألة. قال: باب ما تجوز فيه المسألة. هناك مسألة، يعني بعض المسائل يجوز فيها السؤال، ثم بين ذلك، أورد الحديث والحديث الصحيح، أورد الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسائل كدوح، كلها كدوح جروح، يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه لحمه، يعني لأنه يأتي يوم القيامة بلا لحم، وجهه مزعة لحم ما فيه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، لكن يستثنى من ذلك السؤال من ذي السلطان، من الأمير لو سأل جائز له ذلك. وذلك قال أهل العلم: لأن الأمير، مال الأمير أو ما يعطيه الأمير سيكون من بيت المال، وبيت المال فيه حقوق المسلمين مشترك، فقد أخذ حقه، فإن سأل الأمير ما في بأس. هذا واحد. أو أمر آخر، أو في أمر لا يجد منه مدة، أو في أمر اضطر إلى أن يسأله، فقير مسكين لا يقضي حاجته إلا بالسؤال، وهذا أيضا يسمح له أن يسأل أي شخص كان أميرا أو غير أمير. نعم. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب أنه قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاستاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وهذا الحديث أيضا صحيح يدل على أن المسألة جروح، لا تحل هذه المسألة إلا لما استثناه الشرع. قبيصة بن مخارق رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنه تحمل حمالة، ومعنى تحمل حمالة أنه يقع نزاع بين قبيلتين أو بين شخصين فيتضاربان ويتقاتلان ويقتل من هنا أو من هنا أو من الجانبين، فيقوم واحد من رؤساء القبيلة أنا أتحمل تصالحه، يعني كلما جاء بهذه القضية أنا المسؤول، أنا أدفع ما يجب لكم في ذلك وأنتم تصالحوا، فيتفقون على هذا ويتصالحون ويتعافون. وهذا الرجل لا بد أن يكون يسأل الناس حتى يصيب تلك الحمالة. فمن جملة ذلك إن هذا تحمل في قومه حمالة، وهذه جارية من أمور الجاهلية حتى جاء الإسلام ومشى على ذلك، تحمل الحمالة جائز. فجاء قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله إني تحملت حمالة وما استطعت أن أسد ذلك، فأعني على ذلك. فقال يا قبيصة أقم معنا حتى نأمر لك الصدقة، حتى تأتينا الصدقة. ففي دليل على جواز على المسألة السابقة التي مر علينا أنها فيها خلاف، وهو هل يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر، من بلد المال إلى بلد آخر أم لا؟ قد اختلف العلماء اختلافا واسعا، وقد رجحنا فيما مضى أن النقل جائز لحاجة، دون حاجة لا، لحاجة جائز. ومن جملة ذلك مثل هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تنقل إليه الصدقة من أفاق المدينة من خارج المدينة، فتأتيه فيضعها عنده فيعطي لمن تحمل حمالة ويعطي فقراء المهاجرين ونحو ذلك. فدل على جواز نقل الزكاة إلى خلاف البلد إلى بلد آخر. فهذا هو أقم معنا. فلما أقام عنده علمه مسألة، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة أشخاص، إلا لأحد أنواع ثلاثة، ما هو ثلاثة أشخاص فقط، إنما المراد نوع، نوع ونوع ونوع. النوع الأول من تحمل حمالة يعني مثلك، فهذا يحل له أن يسأل الناس حتى يصيب تلك الحمالة ثم يكف ما يجعل ذلك، لأن بعض الناس إذا تعود المسألة يجعله طريقا مسلوكا وإلى آخر حياته يسأل الناس دائما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز بقدر الحمالة ثم يكف بعد أن وجد الحمالة، ما يجوز له أن يسأله. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما هو؟ النوع الثاني يعني رجل كان عنده مزرعة مثلا، فجاءت جائحة برد أو برد أو جراد فاستأصلت زرعه من أولها إلى آخرها، فقام ثلاثة من ذوي الحجام من عشيرته فقالوا إن فلانا أصابت جائحة في ماله فحلت له الصدقة، فشهدوا له بذلك. فعند ذلك يسأل أي شخص كان أميرا أو غيره، يسأل حتى يصيب تلك الحاجة سدادا من عيش، يعني حتى يصد حاجته معناه، وليس للاستكثار وإنما لسد الحاجة، فيسد حاجته ثم يكف بعد ذلك، لا يسلك مسلك السؤال دائما. هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث ما هو؟ النوع الثالث يعني وقوم النوع الثاني يعني اجتاحت ماله. النوع الثاني، النوع الثالث رجل أصابته فاقة يعني افتقر، هذا اجتاحت ماله، هذا لا يحتاج إلى شهادة لأن اجتياح المال يرى ولا يسأل إلى شهادة. وأما الذي يشتهد إلى ثلاثة هو الذي أتى، يعني ضاع ماله والمال خفي ما يعرفه أحد، هل هذا فقير أو مظلوم أنا ما أعرف، ولا أحد، كل أحد ما يعرف حال الآخر. فمثل هذا ما السبيل السبيل أن يشهد من ذوي قرابته الذين يعرفون دخله بأن فلانا أصابت فاقة، ولا يعني لا بد له أن يسأل الناس، فإذا شهد له ثلاثة يحل له أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا أو يعني حاجته، ثم يمسك بعد ذلك. ومن عدا ذلك فالمسألة يعني حرام، لا يحل أن يسلك أن يسأل الناس. ففي التشديد في المسألة، المسألة كدوح، لا ينبغي لمسلم أن يعود نفسه والإسلام يربأ بأهله إلى أن لا ينزل إلى حديد الظل والمهانة، وذلك أن تتكسب وتمشي يمين شمال ثم تكف نفسك، هذا هو المأمور به. وأما أن تسأل الناس وتقف أمام الناس هذا بهذه الشروط التي ذكرها الشرع، فهذه يحل لك أن تسأل الناس. وأما أن تتعود أمام الناس دائما بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو إلى ذلك، فهذا مما يستقبحه الشرع استقباحا شديدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو قال ثلاثة. قال: رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به، فسد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. والحديث هذا سند ضعف، وعلى كل حال معناه يتقابل أو يلتقي مع الأحاديث السابقة، وذلك أن رجلا يعني من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مال، فقال له: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبسه، يعني نلبس بعضه ونبسط بعضه. حلس يعني شيء يجعل تحت الرحل أو فوق الرحل، فهذا بعضه نلبسه وبعضه نبسطه هذا. وقعب نشرب فيه من الماء، يعني كأس نشرب فيه من الماء، هذان اثنان موجود في البيت، وما عدا ذلك ما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتني بهما، جبلي. فآتاه بهما، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم، بس بثمن بخس يعني بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ ففيه هذا بيع المزايدة جائز، بيع المزايدة من يزيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله: من يزيد على هذا؟ يعني هذا بدرهم. فقال: من يزيد على هذا؟ فقال رجل: يعني من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا، تكلم بهذا. قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري الدرهمين، وقال: اشتري بأحدهما طعاما لأهلك فانبذه إلى أهلك، أي رميه لأهلك، واشتري بالآخر قدوما فأس اشتري به فأتني به جيب لي أنا أتصرف به. قال: فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، يعني ليصلح لقطع الأشجار يعني. قال ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أرينك 15 يوما، يعني لا أرينك في المدينة 15 يوم، بيع كل يوم يعني حزمة من حطب أو أكثر من ذلك واجمع الفلوس بهذا. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصابه 10 دراهم، إن شاء الله بركة. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما لأهله ولبس ثوبا جديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، نكتة مزعة لحم ليس في وجهك شيء، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة أنواع من الناس، لذي فقر مدقع مرة يعني يشتد عليه، أو لذي غرم مفضع يعني غرم دين، أو لذي دم مجيع يعني مثل تحمل الحمار أو نحو ذلك، فهذا الذي يجوز له مسألة. هكذا قال، والحديث بسنده ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية المسألة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني أنه قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة. قال: قلنا: قد بايعناك. حتى قالها 3، وبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات 5، وتسمعوا وتطيعوا. قال: وأسر كلمة خفية. قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وهذا في ذم للسؤال، والحديث أخرجه مسلم، وهو يقول هذا أبو إدريس الخولاني أبو مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين صحابي الجليل، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. وهو عوف بن مالك رضي الله عنه حبيب أمين. حدثني قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 نفر، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، قريبا بايعناه، فقلنا: قد بايعناك، ما الفائدة؟ حتى قالها 3، كرر علينا: وبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك الآن؟ قال: يعني أن تعبدوا الله، هذا مهم، عبادة الله، ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات 5، وتسمعوا ولاة أموركم، ولا تخالفهم، ولا تخرجوا عليهم، ولا تثيروا عليهم فتن، وتطيعوا، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية، قال: وهي: ولا تسألوا الناس شيئا. هذا هو محل الشاهد للباب: لا تسألوا الناس شيئا. فكان هؤلاء المبايعون من شدة ورعهم، قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم صوته فما يسأل أحدا أن يلاه له إياه، يركب فرسه فبعد أن ركبه يسقط من يده الصوت إلى الأرض، فلا أحد يعطيه ذلك ولا يسأل أحد أن يرفعه، ينزل بنفسه ويأخذ الصوت ويركب مرة ثانية. إلى هذا الحد كانوا متحامين. والصحابة رضي الله عنهم إيمانهم قوي جدا، إيمانهم قوي على أي شيء، وإن كان شيئا خفيفا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يموتون عليه ولا يتراجعون وإن كان خفيفا. هذا صوت، هذا سقط من يدك من فرسك، كيف يعني يكون عيبا هذا؟ لكنهم بايعنا على أن لا نسأل شيئا، فهذا من شدة ورعهم. نعم. والحديث أخرجه مسلم. نعم. قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: وكان ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان رضي الله عنه: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وهذا ثوبان ابن بجد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا. من يضمن هذا؟ من يضمن وأنا ضامن له بالجنة إذا لم يسأل الناس شيئا؟ فقال ثوبان: أنا. فكان ثوبان إلى آخر حياته لا يسأل الناس شيئا أبدا. الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب في الاستعفاف. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. والحديث أخرجه الشيخان، وهو حديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، لا أمنعكم، ومن يستعفف يعفه الله. هذا هو محل الشاهد، من طلب العفة من الله رزقه العفة، يعني استعفاف طلب العفة عن الشيء هو التعفف عنه وعدم التعرض له. ومن يستغني يغنيه الله، من طلب الغنى من الله أغناه الله عن خلقه، ومن ينصره ومن يتصبر يصبره الله، من يطلب الصبر من الله رزقه الله الصبر، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود قال: وأخبرنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال: أخبرنا ابن المبارك، وهذا حديثه، عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوسك الله له بالغناء، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. والحديث أيضا هذا صحيح، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. هذا هو نتيجته، يعني من واجب المسلم أن يكون قلبه متعلقا بالله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرا، هذا هو الواجب. فإذا نزلت بفاقة أول ما يلزم ربه، يعني يدق باب ربه ولا يدق باب الناس، يعني أخيرا إذا ما لزم الأمر لا بد، يعني إذا كان هناك مخرج لو يعني راح يمين شمال وسأل الناس جائز، لكن أول ما يتعلق قلبه بمن؟ بالناس لا. وكثير من الناس إذا أصابت فاقة يبدأ بالناس ويدق باب الناس، ثم إذا أيس منهم يقول: يا رب يا رب، وقد أعرض عنه، وهذه نتيجتها يعني ليست سليمة. ولذلك من نزل بفاقة، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته أبدا، يعني لم يقضي حاجته الناس. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وقد فسر العلماء ذلك إما بموت عاجل يموت قريبه الغني الذي يبخل عليه ويرث ماله، يعني هذا هو، أو غنى عاجل أو يغنيه الله سبحانه وتعالى، أو بموت عاجل معناه يقطع حياته من تعب الدنيا، لأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح ومستراح منه؟ قال المؤمن قد استراح من تعب الدنيا ونصبها، هذه الشدة والفاقة إذا مات انقطعت ودخل الجنة. فإذن هذا أيضا وجه، والأول أيضا وجه آخر، بعضهم فسره بهذا وبعضهم فسره بهذا. نعم، والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لا بد فسأل الصالحين. وهذا أيضا ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله أسأل الناس؟ قال لا، وإن كنت سائلا لا بد، يعني لا بد فاسأل الصالحين، لأن الصالحين لا يخيبونك، اسأل الصالحين. لكن حديث سنده ضعف، ابن الفراسي هذا مشهور. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال عن ابن السعدي رضي الله عنه أنه قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث عجيب، وهو أن هذا يقول ابن السعيد هذا استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، جمع الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أجرة العمل، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، خلي هذا أعطيه لمن هو أحوجه، قال خذ ما أعطيت، هذا ما ينبغي أن ترد علي، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعمل مثل عملك هذا، أنا نفسي عملت فعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاني عمالة أجرة، فقلت مثل ذلك، قلت يا رسول الله أعطيه من هو أحوج مني، أنا عملت لله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله، وفي رواية قال من غير أن تستشرف من غير تطلع، وإنما أعطوك على قدر يعني ما عندهم، فإنما فأكله وتصدق. هذا هو الواجب، والظاهرية يجبون ذلك، إذا جاءك مال لا تقول لا، يجب عليك أن تقبله، يعني على رغم أنفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه وتصدق به، كل بعضه وتصدق ببعضه، والجمهور يرونه على الاستحباب. وعلى كل حال لا ينبغي لشخص إذا جاءه مال أن يرد ذلك المال، إذا عرف بأن في شبهة أو في حرام وما إلى ذلك هذا أمر آخر، وأما إذا كان لم يظهر له شيء فيه فإنه يجب عليه أو يستحب له أن يقبل ذلك المال. وماذا يفعل؟ يأكل بعضه ويتصدق بالباقي، هذا هو اللائق بالمال. المال إذا جاءك من غير مسألة هذا فضل من الله، يعني من الله به عليك فلا ترد فضل الله. نعم، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. وقال واحد عن حماد المتعففة. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر، والحال أنه يخطب على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف، والتعفف عن أخذ الصدقة أو عن مسألة الصدقة، قال منها والمسألة، ويذكر المسألة ويضمها: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم فسرها في الحديث وقال: واليد العليا المنفقة، المنفق الغني، يد الغني تسمى يد العليا، خير من اليد السفلى يد الفقير، والسفلى السائلة. هكذا صرها في هذا الحديث، الحديث متفق عليه، فدل على أن اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. وقد عكس قوم من الزهاد أو لجهلهم تفسير الحديث وقالوا: اليد العليا يد الفقير، واليد السفلى يد الغني. قالوا: لماذا فسرتم بهذا؟ قالوا: كيف يعطي الغني للفقير ماله؟ قال: يكون، فكيف يأخذ الفقير؟ قالوا: من فوق. قالوا: في الحقائق. وهذا فتح لباب السؤال ولباب المذلة، وليس تفسيرا للحديث، لأن الحديث نفسه بعض الرواية مثل هذه الرواية صرح بأن اليد العليا هي المنفقة واليد السافلة هي السائلة. فلا ولا أنبئك مثل خبير، فليس تفسير أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. يقول: الأيدي ثلاثة، يد الله العليا، لأنه أول ما يقع إذا تصدق العبد من المال الحلال، أول ما يقع في يد الرحمن، في يد الرحمن، هذا هو، لأنه هو الذي يأخذها من فوق. ثم يد المعطي يلي، ثم يد السائل أو يد يعني السفلى يعني السائل. فهذه ثلاثة، فإذا اجتمعت تقبلت الصدقة. فأعطي الفضل، أعطي ما فضل من مالك للفقراء، ولا تعجز عن نفسك بمنع فضل مالك عن الفقراء والمساكن. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الصدقة على بني هاشم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع رضي الله عنه: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. هذا الصدقة على بني هاشم ما تجوز، لأن أوساخ الناس، أوساخ الناس فلا تحل، وإن ما لهم من خمس الخمس نصيب يكفيهم ويغنيهم عن أوساخ الناس. لكن بحث العلماء المتأخرون بهذا بحثا طويلا، وقالوا: إذا انتظم بيت المال ونظم خمس الخمس وكفى يعني من جهة الدولة كفو ذلك، فلا تحل لهم المسألة ولا تحل لهم الصدقة، وأما إذا لم ينتظم بيت المال وتضرروا بذلك يجوز أخذ ذلك، وهذا بحث فقهي وليس في الحديث ما يدل عليه. قال ماذا هنا؟ يقول أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الصحابي رضي الله عنه بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، هذا الرجل لما ذهب قال اصحابني حتى تصيب يعني عمالة من ذلك أو شيئا من ذلك اصحابني، فقال لا حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصحابك. فذهب إليه فقال له إن فلانا الذي أرسلته طلب مني أن أصحابه حتى أصيب بعض المال، فقال لا أنت مولانا ومولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة فلا يحل لك. إذن بنو هاشم ما تحل لهم الصدقة. والحديث المرفوع أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فيمر بالتمر هذه عائرة يعني ساقطة ويريد أن يأكلها ثم يخشى أن تكون سقطت من تمر الصدقة ويتركها. وأحيانا في رواية قال أتقلب في يعني في فراشي فأجد تمرة وأخاف أن تكون من أمر الصدقة، وهذا من ورعه ورع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دلالة على أن الشيء التافه لا تجب تعرفه، لا يجب تعرفه، هذا دليل لقول من يقول إن التعريف باللقطة يعني لا بد أن يكون مالا له قدر، أما أن يكون تمرة تمرتين أو شيئا تافيا فهذا لا يجب تعريفه بل يأكله دون أن يعرفه، هذا دليل صريح صحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لماذا؟ تورعا وخشية أن يكون من تمر الصدقة. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. والحديث دليل على الورع، على الورع، الورع من أحسن ما يتحلى به المسلم الورع، فالورع صفة عالية غالية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها، وهذا ما تأكد أنه صدقة، لو تأكد أنه صدقة نعم، لكن يقول أخشى، فالخشية تمنع من أن يكون في شبهة، فالخشية تمنع، فالورع من أوصاف المسلمين. نعم. وبه إليه قال قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. وهذا ابن عباس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لعباس من إبل الصدقة، وهذا محمول على ماذا؟ على خمس خمس وليس من الصدقة، لأن الصدقة ممنوعة على أهل البيت، وإنما المراد من خمس خمس. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، زاد أبي يبدلها له. لا. قال باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة رضي الله عنها، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا دليل دليل على أن الممنوع على من الغني ونحو ذلك من الصدقات إذا تبدل الاسم يتبدل الحكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها شاة فذبحتها وأصلحتها وأهدت لحمها إلى عائشة رضي الله عنها، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا، فقالوا أنت لما تقول صدقة وهذا صدقة على بريرة أنت أرسلت لها، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، تبدل الاسم، لما أعطيناها باسم الصدقة حرم علينا، ولما أهدت لنا تغير اسمه إلى الهدية فحل لنا، فدل على أن الغني إذا أكل من الفقير مما أعطاه الفقير أو أهدى له جائز، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث. هذا دليل على أن الإرث لا يعتبر كالشراء، وسبق لنا أن عمر رضي الله عنه يعني جعل فرسا في سبيل الله فأعطى لشخص ذلك فأضاعه وأراد أن يبيعه برخص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تصدقت على فلان بفرس ورأيته يبيعه برخص، فهل لي أن أشتريه؟ قال: لا، لا تشتري صدقتك ولا تعود في صدقتك، فمنعه. هذا يخالف هذا، وذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية فماتت هي وتركت تلك الجارية، فماذا، هل يجوز لي أن أرثها؟ قال: ثبت لك أجرك في صدقتك، وردها عليك الميراث، فدل على جواز أن الغني يرث من الفقير ونحو ذلك، جائز من الصدقة. وبه إليه قال: حدثنا حكم أبو الحسن بن رزيق قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتت امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إلي ميراثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت إليك صدقتك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، قال: فحجي عنها. قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أو أصوم عنها؟ قال: نعم، فصومي عنها. وهذه امرأة قالت: تصدقت على أمي بصدقة فرجعت تلك الصدقة ميراثا، فقال: وجب أجرك، ورد الميراث عليك، جائز. وقالت أيضا: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عن أمك. وقالت أيضا: إن أمي عليها صوم شهر، فهل أصوم عنها؟ قال: صومي عنها. فدل على أن الولي يصوم عما وجب على الميت. نعم. قال رحمه الله: باب في حقوق المال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. يعني في حقوق المال، هل هناك حقوق المال؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف. الظاهرية هم الذين يعملون بظواهر النصوص: إن للمال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي رواية: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجمع العلماء بينهما لا تنافي بينهما، يعني إن بعض الحقوق فيه موجود، وبعض لا، إذا أدى زكاته ليس عليه شيء. ولكن الظاهرية مصرون على المسألة، ابن حزم خاصة يقول: في المال واجب سوى الزكاة، بدون خلاف. يعني نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة كذا، هذه ليست من الزكاة وقد وجبت عليه، إلا في المال حقا سوى الزكاة. وكذلك أيضا إذا دخل مجاعة في البلد فعلى الأغنياء واجب أن ينفقوا على تلك البلدة، على فقراء تلك البلدة حتى لا يموتوا جوعا، وهذا من واجبات الشرع. وهكذا ونحن نقول إذا دعت الحاجة نرى وجوب يعني المال في حقوق في المال، في المال يعني سوى الزكاة إذا لم يكفي الزكاة. إذا غطى الزكاة وأسقط الواجب ليس عليهم زكاة، ليس عليهم شيء. فأما إذا لم يكفي ذلك فلولي الأمر أن يأخذ من الأغنياء ويوزعه على الفقراء على قدر حاجتهم، هذا هو الذي يرجح في المسألة. ثم قال ذكر ذلك ويمنعون الماعون، هذا يقدر في شيء من الكدر كالكدر ونحو ذلك، هذه هي الماعون. فمن منع ذلك فقد دخل في ذم هذه الآية، ومن أعطى ذلك فقد نجح ونجا. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث وعيد شديد لأصحاب الأموال وهو متفق عليه، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون من الأيام يعني. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إذن عافى الله عنه وإما إلى النار إن شدد الله عليه. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها أي يسطح لها بقاع قرقر أي مستو فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها أقصاء ملتوية القرون ولا جلحاء يعني التي ليس لها قر، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا محل الشاهد لسا ما جاء في الحديث الناقص الذي بعد هذا يبينه. ومن حق هكذا يعني هذه الإبل وهذه الغنم لها عليها حق يعني ليس الزكاة فقط، ومن حقها أن تحلب يوم وردها، هذا هو محل الشاهد أن تحلب يوم وردها، عليه زكاة يؤدي عن كل 5 إبل يعني كذا وكذا وكذا وكذا يعني. ثم كل يوم ترد أو كل 5 أيام ترد الماء لا بد أن يحتلبها هناك ويوزع على الفقراء، وهذا هو حق المال. هذا يستحبه جمهور العلماء يقول هذا مستحب، لكن الظاهرية يقولون إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حقها أن تحلب يوم وردها. نعم. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. لا يؤدي حقها، إذا معنى ذلك الزكاة لحاله، وهذا حق آخر، لأنه قال ومن حقها أن تحلب يوم وردها. ويوم وردها يختلف، الأغنام تشرب كل يوم أو يوم يومين تشرب دائما، وهذه تصبر 5 أيام، فاليوم الخامس إذا سمعوا أن فلانا ورده اليوم، الفقراء عادة يجتمعون حول الماء ويجلسون هناك ينتظرون، فإذا لم يحتلب ويعطي لبنها لهؤلاء الفقراء فقد منعهم حقها، سوف يعذب يوم القيامة بهذا العذاب الأليم. ومن واجب ذلك أن يوزع لبنها على الفقراء يوم وردها. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة رضي الله عنه فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. هذه من جملة الحقوق، من جملة الحقوق كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن تعطي الكريمة التي تستحسنها، إذا تعطي عادة يعطون، فإذا أعطيت أعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة غزيرة اللبن تمنحها حتى يشرب الفقراء والمساكن، وتفقر الظهر، وكذلك لمن لا يجد ظهرا يركبه تفقره، تعيره ظهر دابتك، هذا من واجبك إذا سأل منك الفقير، وتطرق الفحل، وكذلك إذا كان في إبلك فحل وليس في جارك فحل وسأل منك ذلك يجب عليك أن تعطيه الفحل حتى يطرق إبله. قال وتسقي اللبن، فذلك أيضا إذا حلبت اللبن يعني ينبغي أن تسقي يعني جيرانك، وذلك كما سبق لنا يوم وردها، وإنما قال يوم وردها لأن بخراء الناس يشربون لا يحتلبون يوم الورد، وإنما يحتلبون في بيتهم، وبعضهم في ظلام الليل، بل بعضهم يكون يعني يمتصها إذا غربت الشمس واسود الليل، يعني يأتي إلى الإبل ويلتصق بها ويمص لبنها، ثم لئلا يصوت، لأنه إذا جاء بالحلاب وقال فر فر فر يأتي الجيران ويقول أبوي في سبيل الله في سبيل الله. وهذا ولذلك يقال اليوم يوم الرضاع، هذا هو معناه، لأن لئام العرب عادتهم يشربون في ظلام الليل لئلا يستمع الجيران ويسألوا عنهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أضحى في وقت الضحى في وقت ما تشرب الإبل يشرب يعني يحتلب لبنها ويسقي جيرانه والفقراء. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. أي من جملة الحقوق إعارة دلوها، دلو هذا الذي هو يستقى فيه الماء دلو، فهذا الدلو إذا كان جارك فقير ما يجد دلو أعره، وإذا لم تعره فإنك سوف تعذب. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. من جملة الحقوق ذلك أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل جاد يعني 10 أوسق، 10 أوسق من كل من يقتطف ويسلم من النخل 10 أوسق. ماذا يقول؟ من التمر بقنو معلق في المسجد، بقنو معلق في المسجد، يأتي قنو الذي هو فيه الشمارخ وفيه التمور ويعلقه في المسجد، فكل ما مر به من فقراء المهاجرين يعني يأكل منه ويشرب الماء عليه، فهذا هو من الحقوق الواجبة للمساكين في المسجد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. يعني قال: كنا في سفر، جاء رجل، يعني إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا لعله فقير مسكين، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له، يعني تعاونوا، يعني يعير بعضكم بعضا، ومن كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، ما فضل منا لا حق لنا، بل هو للفقراء والمساكين. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن يعلى المحاربي قال أخبرنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا فقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وهذا الحديث في سنده ضعف، وعلى كل حال معناه يقول عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. لكن الحديث قلنا ضعيف، فلذلك ما يقام الحديث السابقة: إن في المال حقوقا سوى الزكاة، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. والحديث ضعيف. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون في علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.